السوداني أنا أنا السوداني أنا السوداني أنا أنا السوداني أنا قل لأجدائه لنا وطن إذ نباهي ونفتتن نتولى بحسنه أبدا دونه لا يروقنا حسن حيث كل أحد بنا ذكر ملو الشوق كل نافدا هناك من لا جماله لنراها لترفيه عيشي ثمن غيرها لدماء نبذلها كالفدائي حين يمتحن بسخاء بجرعة بقوى لا يني جهدها ولا تهن تستهين الخطوب عن جلد تلك تنهال وهي تستدن على السودان على السودان على يذكر الميت كلما ذكر وهو يعتز حين يقترب حكم العدل في الورى زمنا لا ترى لأعود ذا الزمن ردد سهر حسن سيرتهم ما بها حصة ولا درن نزحوا لا ليظلموا أحدا لا ولا لاضطهاد من أمنوا وكثيرون في صدورهم تتنزل أحقاد والإحن لوحة العرف أصلها كرم وإلى العرف تنسب الفطن أيغم الدهر بينهم فتنا ولكم أفنت الورى الفتن على السودان السودان على مآثرنا كالفرادس فيضها من النور فجر النيل في أماطحها يكفل العيش وهي تحتضن رغفت تلك الرياض له وتتند غصونها اللدن وتغنى هزالها فرحا كعشوق الحدائد الشجن حفل الشيب والشباب معا وبتقيس كالقمين علو نحن بالروح للسودان فداء فلتدم انت ايها الوطن انا السوداني انا انا السوداني انا السوداني انا السوداني انا السوداني انا